بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن آج الرومي رحمه الله تعالى والمضمر اثنا عشر والمضمر اثنا عشر وهو هذا المضمر الذي هو اثنا عشر هو القسم الثاني للمبتدأ القسم الأول والظاهر تقدم ذكره وهذا القسم الثاني وهو المضمر وهو اثنا عشر ضميرا وهي أنا للمتكلم للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا كأن تقول أنا مؤمن أنا مؤمن فأنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ومؤمن خبره ومنه قول المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع الذي هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر والنظر الأعمى إلى أدبي هذا بقية البيت عبارة عن صلة الموصول ثم قال رحمه الله ونحن نحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع ولا يكون إلا في محل رفع أيضا تقول نحن نحب كذا نحن خلقناكم مثلا فنحن ابتدأ الكلام عليه وأخبر عنه بما بعده من جملة وقد يخبر عنه بمفرد كأن تقول أو كأن تقول نحن جالسون فنحن مبتدأ ضمير مبني على الضم في محل رفع وجالسون خبره مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ثم قال وأنت أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتح يقع مبتدأ تقول أنت مؤمن مثلا فمؤمن الخبر وأنت هو المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وكذلك أنت أنت أنثى ضمير خطاب للأنثى وهو ضمير رفع مبني على الكسر ويكون في محل رفع إذا وقع مبتدأ نحو أنت فائزة فأنت مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع وفائزة خبره مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وأنتما كذلك أنتما تفهمان مثلا أنتما مبتدأ ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أنتما تفهمان فتفهمان مثلا خبر للمبتدأ جملة فعلية فتفهمان فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وفاعله هذه الألف تفهمان فالألف ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة وهذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وجملة تفهمان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر خبر المبتدأ أنتما تفهمان وأنتم كذلك. أنتم ضمير رفع منفصل مبني على السكون ويكون في محل رفع إذا وقع مبتدأ نحو أنتم تفهمون. وأنتن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع نحو أنتن ذاهبات، أنتن فاهمات، أنتن والدات مثلا. أنتن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وذاهبات أو فاهمات أو والدات خبر لأنتن مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وهو، هو يقع مبتدأ، تقول هو يفهم، هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يفهم جملة فعلية. أو هو فاهم، ففاهم اسم مفرد، اسم مفرد أي ليس مثنى ولا مجموعا، جمع مذكر سالما ولا جمع تكسير أيضا هنا. فهو الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهي كذلك ضمير رفع منفصل مبني على الفتح، تقول هي تفهم، فتفهم، فهي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وتفهم هذه الجملة من الفعل والفاعل الضمير المستتر استدارا جائزا في محل رفع خبر المبتدأ. هي تفهم، لكن لو قلت هي فاهمة إذن ففاهمة يكون خبرا وهو مفرد وليس بجملة، فعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فوق التاء. وهما، هما ضمير رفع منفصل للمذكرين أو للأنثيين أو المؤنثين، تقول هما يفهمان وهما تفهمان. فهما ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويفهمان أو تفهمان جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير رفع ساكن متصل في محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. وهذه الجملة إذا كانت في محل رفع، إذا كانت الجملة ذات محل إعرابي، فمن الممكن أن تؤوله بمفرد تظهر علامة الإعراب في آخر هذا المفرد، فتقول أنتما أو هما فاهمان، هذا يعتبر مفردا، أو هذا يعتبر غير جملة، فهو في حكم المفرد بالنسبة إلى الجملة، في حكم المفرد بالنسبة للجملة، فتقول هما فاهمان وهما فاهمتان. ففي هذه الحالة علامة الرفع هي الألف، فاهمتان علامة رفع الألف لأنه مثنى، وهكذا. وهم ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع إذا وقع مبتدأ في نحو قولك هم يفهمون، أو هم يكتبون، أو هم يجلسون. فهم مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويفهمون ويكتبون ويجلسون مثلا جملة فعلية، لأن يجلسون فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة يجلسون من الفعل والفاعل الضمير البارز هذا في محل رفع خبر مبتدا. وهن كذلك هن يفهمن مثلا، فهن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هن. ويفهمن هذا فعل مضارع، وإن شئت قلت هذه جملة، لكن هذه الجملة مبدوءة بفعل، إذن فهو يفهمن فعل مضارع مرفوع أو فعل مضارع متجرد عن النواصب والجوازم، فهو أي هذا الفعل هنا في محل رفع لعدم دخول الناصب أو جازم عليه، لكنه أي لكن هذا الفعل في هذا المحل مبني لاتصاله بالنون النسوة. إذن فإذا قلت يفهمنا فهو مبني على السكون في محل رفع، والنون نون النسوة ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع. ومنه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. الوالدات مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. يرضعن فعل مضارع متجرد عن النواصب والجوازم في محل رفع لأنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، إذن فهو يقال في محل رفع لتجرد من النواصب والجوازم، والنون نون النسوة الضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وجملة يرضعنا في محل رفع، الجملة كلها من الفعل والنون النسوة، هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الوالدات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات كذلك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ويتربصن فعل مضارع مرفوع أو فعل مضارع في محل رفع، هكذا يقال لبنائه. الفعل المضارع إذا اتصل بالنون النسوة يبنى على السكون، إذن فنقول يتربصن فعل مضارع مبني للسكون في محل رفع لتجرده عن النواصب والجوازم، ونون النسوة الضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ثم بعد ذلك الجملة كلها يتربصن في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو المطلقات. ثم قال رحمه الله نحو قولك، الآن هو يمثل، قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر ثم قال بعد ذلك والخبر قسمان، الخبر أيضا قسمان، مفرد وغير مفرد. مفرد ما ليس بجملة هنا، وغير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة. والمفرد نحو قولك زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعامل الرفع فيه الابتداء كما تقدم. وقائم هذا خبر المفرد، خبر زيد وهو أي هذا الخبر مفرد ليس بجملة، هذا المراد بالمفرد هنا. قائم مفرد غير جملة، وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الميم في الآخر فوقها فوق الميم. زيد قائم هذا مثال، ولو قلت هند قائمة كذلك، ولو قلت الهندات قائمات كذلك ولو قلت الزيدون قائمون كذلك ولو قلت الزيدان قائمان كذلك أو قلت الهندان قائمتان كذلك فهذه الأخبار كلها من قبيل الخبر المفرد ليس الجملة ثم قال وغير المفرد أربعة أشياء غير المفرد وهو الجملة أي الخبر يقع جملة قال هذه الجملة الواقعة خبرا أربعة أشياء وإن شئت قلت أربعة أنواع من الخبر الجملة الأول الجار والمجرور الجار والمجرور أي إذا دخل الحرف الجار على مجرور بعد المبتدأ وهذا الجار المجرور بعد المبتدأ يعرب خبرا وهو أي الجار المجرور يتعلقان بشيء لا محالة أو بعامل لأن الجار المجرور وكذلك الظرف لا يستقلان بل يتعلقان بعامل قبلهما وهذا المتعلق به هو الخبر على التحقيق كما ذهب إليه أهل البصرة وهذا المتعلق به في الأصل يكون مشتقا وصفا أو يكون فعلا مضارعا الذي يشبه الوصف المشتق وهذا الفعل أو هذا الفعل الوصف المشتق يعمل في الظرف أو الجار المجرور لتعلقهما به والتعلق عمل كأن تقول زيد في الدار مثلا فزيد المبتدأ وفي الدار هو الشاهد هذا هو الخبر في الدار هو الخبر وهو جار مجرور وهو متعلق بشيء محذوف والتقدير زيد كائن مثلا أو استقر مثلا زيد كائن في الدار فيتعلق في الدار بكائن لأن كائن وصف كما لو قلت زيد يستقر أو استقر بالفعل بصيغتي الفعل صيغتين للفعل الماضي والمضارع فهذا إذن صالح أن يقع خبرا أو أن يكون متعلقا لهذا الظرف أو الجار أو لهذا الجار المجرور فتقول زيد استقر في الدار زيد مستقر أو كائن في الدار فالتعلق لهذا الجار المجرور بشيء محذوف وهذا هو مذهب أهل البصرة وذهب أهل الكوفة إلى أن نفس الجار المجرور هو الخبر إلا أن الدقة فيما ذهب إليه أهل البصرة كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أي العرب أخبروا هكذا إذن فيكون الخبر في الحقيقة محذوفا وهذا الباقي وهو الجر المجرور ينوب عن هذا المحذوف وقد تعلق به ولأن الجر المجرور وكذلك الظرف لا يتعلقان باسم جامد إلا إذا أول مشتق والمبتدأ هنا اسم جامد زيد معنى كون اسما جامدا أنه علم أولا ثم يراد به هذه الذات إذن فكان جامدا وتعلق الجار المجرور والظرف لا يكون بالجوامد لأن الأصل لتعلقهما إنما يكون بالفعل والفعل أصل في العمل أو ما ينوب منابه من اسم فاعل أو مصدر أو اسم مفعول وما أشبه ذلك من هذه الصفات المشتقة. فظهر بهذا أن ما ذهب إليها الأهل البصرة قوي في العربية. ثم قال: والظرف. الظرف هو الشيء الثاني مما يقع خبرا وليس بمفرد. فما تقدم لكم الآن الجار المجرور أنه خبر غير مفرد، ما وجه كونه غير مفرد؟ لأنه ليس اسما واحدا كما تقدم في مثلا في قائم مثلا، إنما هو جار مجرور يتعلق بمحذوف، ويتعلق بمحذوف هذا المحذوف إما أن يكون فعلا، وإذا كان فعلا فالجملة فعلية، وإما أن يكون اسما مشتقا، وإذا كان اسما مشتقا فهذا الاسم المشتق مع هذا الجار المجرور بمثابة الجملة. إذن فيكون التعلق، فيكون الجار المجرور لهذا في الأصل جملة وليس مفردا كما في قائم. والظرف، الظرف الأمر الثاني أو الشيء الثاني مما ليس بمفرد وقد وقع خبرا. الظرف كأن تقول مثلا: زيد عندك، فزيد مبتدأ وعندك خبر، خبر هو جملة أي لأنه ظرف. والظرف كما تقدم في الجار المجرور ما ذكر في الجار والمجرور يذكر في الظرف لأنهما صنوان. فالظرف أيضا يتعلق بفعل محذوف أو بمشتق محذوف، وهذا المشتق المحذوف هو الخبر في الحقيقة. وناب الظرف أو الجار المجرور أو وناب الظرف منابه بعد حذفه، فإذا قلت زيد عندك أي زيد استقر عندك، إذن حذف استقر، ولما حذف استقر تعلق هذا الظرف به في التقدير، لكن في اللفظ لا، هم يقولون تعلق به لأنه لا يمكن إلا هو أن يتعلق، وإذا كان لابد من تعلقه فهذا المتعلق به هو هذا الفعل أو هذا الوصف المحذوف. وهذا الوصف المحذوف لو قدرته فقلت زيد كائن عندك لوجدت أن التقدير زيد كائن هو عندك، فتجد في كائن ضميرا لا محالة لأنه وصف مشتق يعمل عمل الفعل فيتحمل ضميرا يعود إلى هذا المبتدأ. كما لو أظهرت الفعل فقلت زيد استقر عندك أو يستقر عندك، فالتقدير زيد يستقر هو عندك، لكن الضمير مستتر استتارا جائزا لا يبرز إذا كان فعلا أو وصفا هكذا. إذا كان فعلا أو وصفا قد تعلق هذا الظرف أو الجار المجرور به. ثم قال: والفعل مع فاعله. هذا أيضا نوع ثالث من الخبر غير المفرد، هذا النوع الثالث الفعل مع فاعله، كأن تقول زيد كتب درسه أو زيد قام، كما سيمثل به ابن أجر الروم، فزيد مبتدأ وقام فعل وفاعل، لأن في قام الضمير مستتر جوازا يعود إلى زيد، إذن فقام جملة فعلية من فعل ماض وفاعل، وقد يكون من فعل مضارع وفاعل، فتقول زيد يقوم أي هو، إذن فجملة قام هو أو جملة يقوم هو في محل رفع خبر وليس مفردا بل جملة. والأمر الرابع أو النوع الرابع من أنواع الخبر غير المفرد أي الجملة، من أنواع الخبر الجملة، المبتدأ مع خبره، المبتدأ مع خبره، المبتدأ مع خبره جملة اسمية، جملة اسمية تقع في محل رفع خبر للمبتدأ قبلها، كأن تقول زيد خلقه حسن، زيد مبتدأ، خلقه هذا مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، والضمير يعود إلى زيد، وهذا الضمير في محل جر مبني للضم في محل جر مضاف إليه، وحسن خبر المبتدأ الثاني وهو خلقه، وجملة خلقه حسن جملة من المبتدأ والخبر، جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول زيد. وهذا مثال، ويمثل الآن ابن آج الروم لما تقدم فيقول نحو قولك زيد في الدار، في الدار، هذا جار مجرور وقع خبرا، خبرا للمبتدأ، وزيد عندك تقدم هذا أيضا، وزيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية، زيد مبتدأ، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاو أبوه ضمير متصل مبني للضم في محل جر مضاف إليه، وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على الدال فوقها، جاريته هذا مبتدأ ثان، زيد جاريته ذاهبة، فذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو زيد. فهذه أنواع الخبر الجملة لا المفرد. ثم قال رحمه الله تعالى أي نعم إيش أي الجملة، الفرق بينهما أن الجملة إذا أطلق، شوف إذا أطلق وقيل الجملة فهذا يدل على الفرد الكامل لما يقال له جملة، وهذا الفرد الكامل للجملة إما أن يبتدأ باسم أو يبتدأ بفعل ماض أو مضارع، وأما شبه الجملة فهو الجار والمجرور والظرف. إذن فشبه الجملة محصور في كونه جارا مجرورا أو ظرفا، وإنما قيل له شبه جملة لأنه يعود إلى الجملة، لأن هناك محذوفا، هذا المحذوف تعلق به الجار المجرور، وهذا المحذوف يكون فعلا أو ما يعمل عمل الفعل، إذن فهو شبه جملة لوجود الفعل قبله تقديرا. هذا الفرق بينهما. يوم السبت، يوم الأحد سنواصل، لكن يوم الأحد نتوقف، لكن يوم الاثنين نبدأ. نعم نتوقف يوم الأحد من الآن، يوم الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين نبدأ نواصل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، العوامل جمع عامل، وهذا العامل أو هذه العوامل ما بين نوع عملها بعد، لكنها قد تدخل على المبتدأ والخبر اللذين تقدم ذكرهما الآن، فيتقدم عامل عليهما في تركيب آخر. فهذا العامل له عمله، وسيبين أنواع هذه العوامل. فقال: وهي ثلاثة أشياء، أي العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ثلاثة أنواع، ثلاثة أشياء، أي إن شئت قلت هي ثلاث مجموعات، ثلاث إضمامات. الإضمامة الأولى أو المجموعة الأولى كان وأخواتها، هذه مجموعة، كان وأخواتها مجموعة من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وسيبين ماذا يعمل كان أو ماذا تعمل كان وأخواتها. وإن وأخواتها هذه الإضمامة الثانية أو المجموعة الثانية، إن هذا حرف، أما كان فهذا فعل. كان وأخواتها جميعها أفعال، وإن وأخواتها جميعها أحرف، تدخل على المبتدأ والخبر وتعمل عملا جديدا، سيبين عملها. والمجموعة الثالثة أو الإضمامة الثالثة ظننت وأخواتها، ظن وأخواتها. وظن هذا أو هذه بمعنى الكلمة، ظن وأخواتها كلها أفعال أيضا. وإنما قال ابن أجرون ظننت، وما قال ظن لنكتة، وهي أن ظن وأخواتها إنما تعمل العمل الذي سيذكر لها بعد استيفائها لفاعلها. فلو كان الفاعل محذوفا وبني هذه الأفعال المجهول، فهذا العمل الذي تقرر لها لا يتقرر، بل ينقص عملها المتقرر من النصب، كما سيأتي من نصب الجزئين هذا يتغير. فلذلك قال ظننت وأخواتها. ثم قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. الآن بين الأعمال، فقال بين الشرع يبين الأعمال، فقال كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا الاسم كان يسمى مبتدأ قبل دخول كان، لكن لما دخلت كان على المبتدأ والخبر غير اسم المبتدأ من كونه مبتدأ إلى كونه اسما لكان وأخواتها، فيقال اسم كان، ها، ولا يقال مبتدأ أيضا، المبتدأ تقدم قبل دخول كان. إذن فترفع كان الاسم الذي كان مبتدأ، وتنصب الخبر الذي كان خبرا أيضا لكنه كان مرفوعا، وعند دخول كان يصبح هذا الخبر المبتدأ يصبح منصوبا، فيتغير الحكم لدخول كان وأخواتها. مثلا تقول: وكان الله غفورا رحيما. مثلا الله اسم كان، تقول اسم كان، والأصل الله غفور رحيم، مثلا قبل الدخول كان، فإذا قلت كان الله غفور رحيما، إذن فالله مرفوع رفعا جديدا بكان، فيسمى الله، فيطلق على لفظ الجلالة بأنها اسم كان. وغفورا هذا منصوب بكان، خبر كان، فخبر كان منصوب دائما إلا إذا تمت كان كما سيأتي أو كما سينبه عليه، لأن كان على وضعين في المعنى، معنى يقال له إنها ناقصة بهذا المعنى وهذا المقصود هنا. فإذا كانت لفظة كان ناقصة ومعنى النقصان أنها تحتاج إلى منصوب بعد مرفوع، أي لا تستغني بالمرفوع فقط عن المنصوب فيقال هي ناقصة. وأما إذا تمت واستغنت عن المنصوب فإنها يقال لها إنها تامة، والأصل في الأفعال التمام، فتكتفي كانت تامة بالمرفوع الذي هو الفاعل فقط. إذن فكان وأخواتها تعمل هذا العمل، الرفع للإسم والنصب للخبر. ثم عد ابن أجروب كان وأخواتها فقال وهي كان، وكان معناه اتصاف الخبر للإسم، أو اتصاف الإسم بالخبر في الزمان الماضي. تقول كان زيد مجتهدا، أي وصفت زيدا بالاجتهاد في الزمان الماضي. وهذا إذا كان للبشر كما في هذا المثال معناه أن هذا الاجتهاد قد اتصف به زيد في الزمان الماضي. وأما إذا كان منصوبا إلى الله، كان تقول كان الله غفورا رحيما، فهذا له شأن آخر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يكون اتصافه بهذه الأشياء بالصفات كاتصاف البشر هؤلاء، لا. إذن كان الله غفورا رحيما فيما مضى والآن إلى ما لا نهاية له. إذن فهذا معنى كان. وأمسى هذا الشيء الثاني، هذا أو الفعل الثاني أو الأخت الثانية لكان وأخواتها لكان. وأمسى معناه اتصاف الاسم لأمسى بخبره في زمن المساء. تقول أمسى الجو باردا، أي اتصف الجو بالبرودة في هذا الوقت المساء. وأصبح، أي معناه معنى أصبح اتصاف الاسم لأصبح بخبره في وقت الصباح. تقول أصبح الجو مكفهرا مثلا، فالإكفهرار اتصف به الجو في وقت الصباح، فتخبر عن ذلك بهذا الأسلوب. وأضحى معناه اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، وهو ارتفاع الشمس ارتفاعا بعد طلوعها ارتفاعا حيث ترمض الفصال في الوقت الذي ترمض فيه الفصال مثلا، فتقول أضحى الطالب نشيطا مثلا، أي اتصف الطالب بالنشاط في وقت الضحى في بداية اليوم. وظل كذلك من أخواتي كان، وظل ظلل ظل أصله ظلل ثم أدغم فصار ظل، ومضاره يظل لأن ماضيها الوزن فاعلة، فقياس مضاريه يظل. فظل هذا معناه اتصاف الاسم بالخبر في النهار، في وضح النهار من الصباح للغروب مثلا وقد يستمر، هذا معناه. كما في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، فوجهه اسم ظل، مسودا هذا خبر ظل، أي اتصف هذا الوجه بالاسوداد في النهار، هذا معنى ظل. وليس معنى ذلك مثلا كما في الآية أن هذا الاسوداد لا يستمر إلى الليل، لكن لما كان النهار وقتا تتضح للناس فيه الأشياء فقيل ظل، أي في النهار، وإن كان قد يكون الاسوداد معه في الليل، لكن المقصود أن معنى هذه اللفظة في العربية هو النهار، الاتصاف بالشيء في النهار. وبات من أخوات كان، وهو فعل ماض ناقص معناه اتصاف الاسم بالخبر في الليل، في الليل عكس ما تقدم ظل. تقول: بات زيد مسرورا، أو بات أحد العروسين مسرورا مثلا، بات أي أمضى ليلته في سرور، أو اتصف بالسرور في الليل، هذا معناه. وصار، صار معناه الدلالة على تحويل حالة للإسم إلى حالة أخرى، فالحالة التي كان الإسم عليها تغير الإسم وتحول عن تلك الحالة إلى حالة أخرى، فيقال صار زيد مجتهدا مثلا، مثال صار زيد مجتهدا، أي قبل هذا لم يكن مجتهدا مثلا. إذن فإذا قلت صار مجتهدا دل على التحول من حالة إلى حالة أخرى وقعت الصيرورة عليها. وليس من أخواتي كان، ليس فعل ماض ناقص جامد، ومعناه نفي الخبر عن الاسم في الحال، في الحال. تقول: ليس زيد موجودا، لو سئلت عن فتجيب هكذا: ليس زيد موجودا أي الآن، فهو أي ليس معناه النفي، ليس النفي للخبر عن الاسم في الحال. وما زال، ما زال من أخوات كان، وهو يجب أن يتقدم عليه نفي حتى يعمل مثل عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر. وزال أصله زيلا، فلما تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله قلبت الياء ألفا فصار زال. ومعنى زال في لغة العرب في علم متن اللغة التحول أو الانتقال أو المفارقة، الترك، ولذلك تقول زيله فارقه، ولو تزيلوا لو فارقوا. إذن فزال فيه معنى النفي بالمفارقة، وهذا الفعل لا يعمل هذا العمل كما تقدم إلا بتقدم نفي عليه، فتقول ما زال الجو باردا، أي فإذا أدخلت ما على زال. فمعنى زال قبل دخول ما يفيد النفي والمفارقة، يفيد النفي والمفارقة. فإذا أدخلت ما عليه وما للنفي أيضا فقد دخل النفي على نفي، فتولد من ذلك إثبات. فلذلك إذا قلت ما زال الجو باردا معناه بارد، معناه بارد، لم تنفي عدم البرودة. ما زال كأنك قلت مستمر البرودة ولم تنفي البرودة مثلا. وكذلك قوله ومن فك، من فك أخت مختصة لزال وفتئ وبرح التي سيأتي ذكرها. إن فك يفيد في معناه قبل دخول ما عليه المفارقة أيضا كزال تماما، كزال تماما. فإذا دخل النفي عليه فقلت من فك أفاد ذلك إثباتا، فتقول من فك الجو باردا كذلك، وما فتئ كذلك، أخت مختصة بزال وانفك، تقول ما فتئ الجو باردا مثلا، وما برح كذلك، لأن برح معناه ذهب وفارق كالمعنى لزال تماما. فإذا دخل عليه النفي تولد من ذلك إثبات لكون برح مفيدا للنفي قبل دخول معه. فهذه الأربعة زال فإن فك فتئ برح بمعنى واحد. وما دام، ما دام ما هنا تتقدم على دام، ودام دام هذا قبل دخول ما يدل على الديمومة أو الاستمرار، الاستمرار. فإذا دخلت ما عليه في كلام العرب ما هذه تسمى مصدرية ظرفية، أي أول ما مع ما بعدها بتاويل مصدر، مصدر وزمن، كما في قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، أي ما تصرف من هذه الأفعال فجيء بالماضي أو فجيء بالمضارع والأمر واسم الفاعل، واسم الفاعل والمصدر، فإنه يعمل عمل الماضي تماما. إذا وجد في متصرف فيعمل عمل غير المتصرف والماضي. تقول كن هذا أمر، كن ابن من شئت، أمر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. يكون تقول يكون فلان بارا بوالديه مثلا. وكذلك لو جئت بالمصدر يعمل عمل الماضي، كما في قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، وكونك عمل عمل الماضي، فاسمه الضمير كونك. هذا الضمير الكاف مبني على الفتح وله اعتباران، اعتبار من جهة إضافة كون إليه فهو في محل جر، واعتبار من جهة كونه اسما لكون فهو في محل رفع. وإياه خبر كون المصدر، ويسير في الآخر في آخر البيت هذا خبر لكون الذي أعرب مبتدأ، لأنه مبتدأ كونك. إياه عليك يسير، فيسير الخبر لكون، لكون الذي تقدم. إذن فما تصرف يعمل عمل الماضي إذا تصرف بالمتصرف، وكان في الحقيقة أكثر تصرفا. إذن فما وجدته من كان الناقص وتصرف فإن هذا المتصرف يعمل عمل الماضي. نقتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.